الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى الحديث عن أحكام الحج ومناسكه من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تحدثنا عن أعمال الحج إلى الانتهاء من الحديث عن الوقوف بعرفة. تكلمنا عن الوقوف بعرفة في الدرس الماضي، ووصلنا إلى الحديث عن الدفع إلى مزدلفة. يقول المؤلف: باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد. قال: بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة. الدفع بمعنى الانتقال والتحرك من مكان إلى مكان، فيدفعون من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر رضي الله عنه هو أتم الأحاديث وأكملها في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وصف حجته عدد من أصحابه رضي الله عنهم، وأكملهم يعني سياقا وأتمهم سياقا هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فيصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أي بعرفة حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني لغاية ما غاب قرص الشمس، وأردف أسامة خلفه، يعني أركبه خلفه على دابته، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء يعني ناقته الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد زمام الناقة، الزمام الذي يربط في فم الناقة وتقاد به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك يعني زمام الناقة حتى لا تسرع السير فتؤذي الناس في هذا الزحام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشنق للقصواء الزمام حتى إن رأس الناقة يصيب الرحل اللي هو ما يوضع فوق ظهر البعير أو على سنان البعير ليركب عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليهم عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى، يقول السكينة السكينة، يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهدوء وعدم الإسراع والتدافع والمزاحمة. فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وألا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ويرهقوهم بمزاحمتهم ويخيفوهم بسياراتهم، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة. فهذا اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، احنا كما ذكرنا في الدرس الماضي أن عندنا المناسك، عندنا مكة، وبعد مكة تأتي منى، وبعد منى تأتي المزدلفة، وبعد المزدلفة عرفة. فترتيب يعني مكة ثم منى ثم المزدلفة ثم عرفة. ومكة ومنى والمزدلفة هي يعني من الحرم، هي من الحرم، وأما عرفة فهي من الحل خارج حدود الحرم. لذلك المزدلفة تسمى المشعر الحرام لأنها منسك من داخل حدود الحرم، تمييزا لها عن عرفة، فعرفة مشعر حلال يعني خارج حدود الحرم. فالحرم له أحكام، يعني تحريم الصيد، تحريم قطع الشجر حتى لغير المحرم، حتى لو لم يكن الإنسان محرم. المحرم يحرم عليه الصيد في الحرم وغير الحرم، لكن داخل حدود الحرم يحرم الصيد حتى على غير المحرم، وقطع الأشجار و يعني كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطته إلا لمعرف، إلى غير ذلك من أحكام الحرم. فمكة ثم منى ثم المزدلفة، هذا كله داخل الحرم، ثم عرفة خارج الحرم. وبعد ما كان في عرفة الآن رجع إلى المزدلفة، الحجاج يرجعون إلى المزدلفة. طيب هذا الكلام احنا بنتكلم الآن عن أي يوم من أيام الحج؟ احنا تكلمنا عن يوم عرفة اللي هو اليوم التاسع، فالآن نتكلم عن بعد غروب شمس اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة، بعد أن غربت شمس اليوم التاسع انصرف النبي عليه الصلاة والسلام متوجها إلى مزدلفة ليبيت فيها، اللي هي الليلة اللي هي حيكون صبحها يوم عشرة، اللي هو حيكون صبحها يوم العيد. قال ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا لقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وما يشرع الاستغفار وهو متوجه من عرفة إلى مزدلفة. قال وسميت مزدلفة بذلك من الازدلاف وهو القرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي تقربوا ومضوا إليها. فمزدلفة يعني سميت بهذا الاسم، فيقول يعني المعنى اللغوي للازدلاف هو القرب، الاقتراب يسمى ازدلافا. وتسمى أيضا جمعا من أسماء المزدلفة، جمع لاجتماع الناس بها، تسمى جمعا، فجمع هي المزدلفة سميت بذلك لاجتماع الناس بها. وتسمى بالمشعر الحرام، وتسمى بالمشعر الحرام، شرحنا سبب تسميتها بالمشعر الحرام يعني تمييزا لها عن عرفة التي هي مشعر حلال خارج حدود الحرام. قال في المغني الإمام ابن قدامة في المغني يقول وللمزدلفة ثلاثة أسماء، مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. قال ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة لأنه في زمن السعي إلى المشاعر والتنقل بينها، فذكر أنه يستغفر الله تعالى ويذكر الله عز وجل. قال فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة إقامة، وذلك قبل حط رحله، يعني أول ما يصل إلى مزدلفة قبل حط الرحال، يعني قبل إنزال الحقائب والحمولات التي معه على الدابة، أول شيء يصلي المغرب والعشاء. لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والرحل يأتي بمعنى البيت أو الخيمة أو كذا قبل ما ينصب يعني الخيام التي سيبيت فيها وكذا. لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح، يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي يعني صلاة الفجر. إذن بعد غروب شمس اليوم التاسع توجه الحجاج إلى مزدلفة يصلون بها المغرب والعشاء، الشمس غربت عليهم في عرفة لكن لا يصلون المغرب في عرفة، ينتقلون من عرفة بعد غروب الشمس، وإذا وصلوا إلى مزدلفة يصلون بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون بها حتى يعني تدخل صلاة الفجر، يدخل وقت الفجر فيصلون الفجر في المزدلفة اللي هو هيكون فجر اليوم الكم، اليوم العاشر من ذي الحجة اللي هو اليوم يوم العيد الآن. قال لقول جابر رضي الله عنه ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. قال: ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر. وقال صلى الله عليه وسلم: ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر. فبطن محسر هذا يعني وادٍ يعني في المنطقة بين عرفة ومزدلفة، وادٍ صغير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع عنه أو بالابتعاد عنه. فيبيت في المزدلفة ويجتنب بطن محسر الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، يصلي بها الفجر في أول وقته، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر. يصلي الفجر في أول وقته اللي هو فجر اليوم العاشر، ويقف بها ويدعو إلى أن يسفر. الإسفار اللي هو يعني ابيضاض الجو قبيل الشروق، يعني الإسفار اللي هو يعني الجو يصبح يعني قد أوشك على الشروق لكن لم تشرق الشمس بعد، فيظل بمزدلفة يدعو الله تعالى ويذكره إلى وقت الإسفار، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. ثم ينصرف يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. قال: فإن كان من الضعفة احنا طبعا سيأتينا بعد قليل يعني ان المشركين في الجاهلية كانوا ينتظرون في المزدلفة حتى تطلع الشمس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وكان ينصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس. كان هناك يعني يوجد جبل جهة طلوع الشمس حيث الشمس تطلع من ورائه للموجود بالمزدلفة، يعني يرى الشمس طالعة من وراء هذا الجبل، اسمه سبير، جبل سبير. فكان المشركون يعني في اليوم العاشر يقفون بمزدلفة ويقولون: أشرق سبير كيما نغير، أشرق سبير كيما نغير، ينتظرون لغاية ما الشمس تطلع من وراء يعني الجبل سبير حتى ينصرفوا إلى منى. فخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين وكان ينصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس متوجها إلى منى. قال: فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم، فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل. يعني الأصل هو المبيت في المزدلفة اللي هي الليلة اللي هي ليلة العاشر، اللي هي الليلة التي صبحها العاشر، حتى يصلي فجر اليوم العاشر في مزدلفة. هذا هو الأصل، ولكن رخص للضعفة كالنساء والصبيان والمرضى وكبار السن ولمن يرافقهم، يعني أرخص لهم ولمن يرافقهم، لأنه لا ينتقلون بمفردهم، يحتاجون إلى رفقة يعني إلى مرافقين، فهؤلاء ورفقتهم يرخص لهم أن ينصرفوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، يعني ألا يبيتوا بها إلى فجر اليوم العاشر، لا، يمكن أن ينصرفوا بعد منتصف الليل متوجهين إلى منى. قال: أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فإنه ينبغي لهم ألا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويبقوا أو يقفوا بها إلى أن يسفروا. نعم نعم، منتصف الليل كيف يحسب؟ من غروب الشمس إلى الفجر يحسب كم ساعة بين المغرب والفجر ويقسمها على 2، يعني يشوف المغرب الساعة كم والفجر الساعة كم، ويجمع يشوف مثلا كم ساعة، إذا كان مثلا عشر ساعات، يبقى إذن بعد خمس ساعات من المغرب يعتبر مضى نصف الليل. يعني فهو ليس بالضرورة أن نصف الليل يوافق الثانية عشرة، لكنه عادة يكون قريبا منها في البلاد اللي هي معتدلة في الليل والنهار، زي يعني البلاد العربية كذا بصفة عامة، يعني الليل والنهار معتدل الطول، يعني ليس كوضعنا هنا في مينيسوتا يعني الليل يطول جدا او يقصر جدا او كذا، لكن في البلاد اللي هي المعتدلة في العادة يعني بيجي منتصف الليل مقاربا للثانية عشر، يزيد شوية ينقص شوية، لكن ليس بالضرورة انه يكون، مرات ممكن منتصف الليل يطلع 11 ونصف، مرات يطلع 12 ونصف حسب. طيب بالنسبة للأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فإنه ينبغي لهم ألا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى أن يصفروا، إلى وقت الإصفار اللي هو قبيل الشروق، شوف موعد شروق الشمس قبل الشروق، ينصرف قبل الشروق كده بعشر دقائق بربع ساعة كده ينصرف. قال فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل. إذا الذي أتى قبل منتصف الليل يجب عليه أن يمكث إلى انتصاف الليل، أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا. اللي حضر قبل منتصف الليل يجب عليه البقاء إلى انتصاف الليل، واللي حضر بعد منتصف الليل يكفيه البقاء ولو لحظات قليلة بالمزدلفة، ثم يعني يجوز له أن ينصرف، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعد ذلك، ويدعو بعد ذلك. طيب إذن يعني لما ذكر أن الأقوياء يبقون إلى الفجر، يعني هذا هو المستحب والأكمل والذي ينبغي، يعني استعمل لفظ ينبغي للأقوياء البقاء إلى الفجر، هذا هو السنة يعني، لكن لو انصرفوا بعد منتصف الليل فيكونون يعني قد أدوا الواجب ولكن فاتهم فضل البقاء إلى الفجر بالمزدلفة. قال في المغني ومن لم يوافي مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه. فالإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول الذي لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد مضي نصف الليل فخلص لا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول، فله أن يبقى فيها ولو شيئا قليلا ثم ينصرف، وإن كان المستحب له والأفضل أنه يبقى إلى الفجر. قال ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، ومن يحتاج إليه المريض لخدمته، وكالسقاة والرعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان معهم هدي ومعهم إبل وغنم ومعهم دواب كانوا يركبونها وكذا، وهذه تحتاج إلى سقي وإلى رعاية وإلى كذا، والمرعى وأماكن السقي وكذا تحتاج إلى خروج خارج المزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في عدم المبيت بمزدلفة وعدم المبيت بمنى كذلك، فهذه رخصة لهم ويلحق بهم، جزاك الله، يلحق بهم يعني كذلك المريض الذي يحتاج إلى تمريض في المستشفى أو كذا، فله أن يبيت بالمستشفى إذا ما كان توفر يعني مكان لعلاجه بيسر يعني في مزدلفة أو كذا، ينتقل إلى مكان آخر ويعذر بهذا، يعني ليس عليه دم وليس عليه شيء. قال فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة. فواجب المبيت بمزدلفة يعني يحصل هذا الواجب إذا انتظر بها إلى منتصف الليل، يكون قد أدى الواجب ويبقى ويصبح بعد ذلك بقاؤه إلى الفجر من المستحبات. قال ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، يعني هيصلي فجر اليوم العاشر بالمزدلفة. طبعا احنا قلنا يعني صلاة فجر اليوم العاشر بالمزدلفة يعني هي من المستحبات ومن السنن، ويبقى بها حتى يصلي بها الفجر، وهذا عند جمهور الفقهاء. ولكن الظاهرية يعني شددوا في موضوع صلاة الفجر في المزدلفة حتى عدوها ركنا من أركان الحج، يبطل الحج بتركها. قال لك يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في المزدلفة قال من شهد معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم نسكه. فالظاهرية يعني يتمسكوا بظاهر هذا الحديث، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج يتم بأمرين، من شهد معنا صلاتنا هذه اللي هي صلاة الفجر في المزدلفة في اليوم العاشر وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم نسكه. فشددوا في هذا وغلظوا فيه، ولذلك يعني كما ذكرنا يعني البقاء إلى الفجر يعني أولى وأحوط للمسلم وكذا ما لم يكن يعني عذر يحوجه إلى الانصراف يعني مبكرا. لكن لو انصرف فحجه صحيح، ويعني وإذا كان انصرافه بعد منتصف الليل فليس عليه يعني فدية ولا شيء. قال ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى لقول عمر رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع اللي هي مزدلف حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. وذكر الله تعالى في المزدلفة يعني أوصى الله تعالى به وقال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مزدلفة، أمر الله تعالى بذكره فيها وكذا. قال ويدفع، وكل مزدلفة تعتبر مشعر حرام، يعني ليس بالضرورة الموضع المعين الذي وقف عنده أو الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني كل مزدلفة يحصل بها هذا الفضل إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ويكون امتثل به لأمر الله. قال ويدفع عليه السكينة فإذا بلغ وادي محسر، وهو واد بين مزدلفة ومنى، يبقى وادي محسر بين مزدلفة ومنى. أنا ربما كنت أخطأت قبل قليل قلت بين عرفة ومزدلفة، هو بين مزدلفة ومنى، وادي محسر هذا اللي هو بين مزدلفة ومنى، هذا هو الصواب. فهذا وادي محسر بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما، وهو ليس منهما، يعني هو واد صغير وتوجد يعني علامات الحدود اللي هي تبين نهاية حدود مزدلفة وبداية حدود منى، وادي محسر هذا منطقة يسيرة. الله أعلم. نعم. فهذا وادي يعني وادي محسر بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما وهو ليس منهما، يعني اللي بات في محسر لا هو بات في مزدلفة ولا هو بات في منى، فلذلك يحترس يعني. وطبعا الآن علامات يعني واضحة، توجد يعني لافتات بلغات عديدة يعني مكتوبة بخط واضح وكذا تبين نهاية حدود مزدلفة وبداية حدود منى. قال فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر، يعني قدر رمية حجر، والوادي يعني صغير يعني قدر رمية حجر كده من بدايته إلى نهايته يعني. فيسرع في. قال ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل منى، ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل منى، هذا هو الأفضل، أو يأخذه من مزدلفة أو من منى أو من حيث أخذ الحصى جاز. يعني الآن يحتاج إلى حصى ليرمي به الجمرة، فهذا الحصى يقول الأفضل أن يأخذه من الطريق، في الطريق بين مزدلفة ومنى. هو الآن احنا بنتكلم الآن عن أعمال اليوم العاشر اللي هو بعد ما صلى الفجر في مزدلفة وبقي يذكر الله فيها إلى ما قبل شروق الشمس بقليل، وانصرف من مزدلفة قبل شروق الشمس متوجها إلى منى. وهو في الطريق من مزدلفة إلى منى يسن أنه يلتقط الحصى في الطريق، فإذا التقطه من مزدلفة قبل أن يبدأ في الارتحال أثناء مبيته في مزدلفة إذا التقط الحصى منها جاز، وإذا لم يلتقطه إلا بعد وصوله إلى منى أيضا جاز، وإذا التقطه من أي مكان كان أجزأه هذا، لكن الأفضل أن يكون من في الطريق أثناء توجهه من مزدلفة إلى منى. نعم. يعني الحجارة الحمد لله موجود، الحصى موجود يعني بفضل الله يعني ما الله تعالى يعني هي الله تعالى أعلم. نعم نعم الوادي موجود. طيب، قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته ألقط لي الحصى، فلقطت له سبع حصيات هي حصى الخزف، حصى الخزف وحصى الخزف اللي هي ايه يعني الحصى الصغير التي يعني كان بعض الناس يعني يرمون بها عبثا، يعني كان عادة العرب وكذا حصى الخزف هذه هو جالس كده يعبث يعني هو جالس على الأرض الحصى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا قال إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا ولكن تفقأ العين وتكسر السن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخزف، الخزف اللي هو العبث برمي الحصى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا ولكن تفقأ العين وتكسر السن. فالخزف اللي هو كما ذكرنا حصى الخزف اللي هي حصى صغيرة اللي هي قدر يعني أكبر من الحمصة ودون البندقة أو كذا، يعني الحجم اللي هو بين الحمصة والبندقة، تعرف حبة الحمص وحبة البندق، بندق نوع من المكسرات كذا، فهي يعني بينهما أكبر من الحمصة قليلا وأصغر من البندقة كذا. فقال فلقطت له سبع حصيات هي حصى الخزف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الحصى بيده الشريفة وقال أمثال هؤلاء فرموا، ارموا بحصى بمثل هذا الحجم. ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، الغلو هو الزيادة ومجاوزة الحد، فهنا الغلو في رمي الجمار بأن يستعمل حصى أكبر من القدر الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيرمي بحجر كبير أو يرمي بالنعال أو كذا كما يفعل بعض الناس. نعم نعم، فهذا من الغلو في الدين الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. قال فتكون الحصاة من حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء أكبر من الحمص قليلا. ماشي، الباقلاء اللي هو زي حبة الفول كده، حبة نسميها الفول الآن، هذه حبة الباقلاء كده. قال ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار، لا يجزئ الرمي بغير الحصى، يعني يرمي ب زجاج ولا خشب ولا نعال ولا كذا، ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا، يرمي بالأحجار وإنما يرمي بالحصى وليس بالأحجار. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار وقال خذوا عني مناسككم. قال فإذا وصل إلى منى وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذه ايه حدود منى، يعني من بعد وادي محسر الى جمرة العقبة، وعند جمرة العقبة تبدأ حدود ايه مكة. يعني ذهب الى جمرة العقبة وهي اخر الجمرات مما يلي مكة، وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب. طبعا هذا الزمن الذي ذكره المؤلف، هذا الزمن المستحب أنه يكون من بعد طلوع شمس اليوم العاشر إلى غروب شمس اليوم العاشر، هذا الوقت يعني المفضل والمستحب لرمي جمرة العقبة، وهي من أعمال اليوم العاشر، لأن بدأنا في أعمال اليوم العاشر. واليوم العاشر اللي هو يوم العيد يسمى يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر لأنه يعني فيه أكبر عدد من مناسك الحج تؤدى في هذا اليوم، فهو يوم الحج الأكبر هذا اللي هو يوم العاشر. كان صلى فجره في مزدلفة وذكر الله تعالى، ثم انصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، فوصل إلى منى، بتكون الشمس طلعت، فيرمي جمرة العقبة ومعه إلى غروب الشمس. لكن كما ذكرنا أنه يجوز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، يعني مسموح بهذا للضعفاء ومرافقيهم، للضعفاء النساء والأطفال والمرضى وكبار السن ولهم ولمرافقيهم، يعني من غير يعني كراهة، ويجوز يعني مع الكراهة لغيرهم للأقوياء أن ينصرفوا أيضا بعد منتصف الليل، الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة، فهؤلاء إذا انصرفوا بعد منتصف الليل يجوز لهم أن يرموا جمرة العقبة، لأنها هي الحكمة من السماح لهم بالانصراف بعد منتصف الليل، هي أن يصلوا إلى منى فيرموا جمرة العقبة قبل ازدحام الناس عليها. فيجوز لهؤلاء الذين انصرفوا بعد منتصف الليل من مزدلفة لهم أن يرموا الجمرة قبل الفجر. طيب، والوقت المستحب يعني للرمي قلنا ينتهي بغروب الشمس، والصواب أنه يعني يجوز الرمي مساء إلى طلوع فجر اليوم الحادي عشر، إن هذا الوقت أيضا مسموح فيه بالرمي، يعني إن رمي جمرة العقبة وقتها يعني يكون أكثر من 24 ساعة، يعني 24 ساعة اللي هي من فجر يوم العاشر إلى فجر الحادي عشر، ويزيد عليها نصف الليلة اللي هي قبل فجر اليوم العاشر. يعني لو قلنا نصف الليلة مثلا ممكن تكون حوالي 6 ساعات 5 ساعات، يعني ممكن يكون حوالي 30 ساعة أو قريبا من 30 ساعة، كله وقت مسموح فيه برمي جمرة العقبة، ابتداء من منتصف ليلة اليوم العاشر اللي هو الصبح 10 لغاية فجر اليوم الحادي عشر، هذا كله وقت للرمي. لكن يعني ينبغي انه يرمي ما بين طلوع شمس اليوم العاشر الى غروب شمس اليوم العاشر، هذا الوقت المفضل. نعم، لا، في اليوم العاشر لا ترمى الا جمرة العقبة فقط لا غير، يعني يرميها بسبع حصيات، وهي الجمرة الكبرى يرميها بسبع حصيات. قال: ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصى إلى حوض الجمرة لا إلى العمود الشاخص، فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض، فلو ضربت الحصاة في العمود وطارت ولم تمر على الحوض لم تجزئه. الجمرات يعني كما تعلمون، يعني من ذهب منكم إلى الحج يعني أو العمرة من قبل يعلم، العمرة ما فيهاش رمي يعني، كان ذهب لعمرة وراح سياحة كده تفرج عن كان حد منكم حج من قبل يعني، فيرى الحوض وداخل الحوض يوجد عمود، هو العمود الشاخص اللي هو العمود الذي في وسطه. العمود هذا يعني مؤخرا السنوات الأخيرة تم تعريضه، جعلوه عريضا يعني كبيرا كده. فالعمود هذا الغرض منه يعني إنما بني ليراه البعيد عن الجمرة، يعني إذا رمى فالعمود يكون مرتفعا فيحدد له اتجاه الرمي ليرمي، لكن ليس هو المقصود بالرمي، إنما المقصود بالرمي هو رمي الحصاة داخل الحوض. يعني من كان قريبا عليه أنه يسقط الحصيات داخل الحوض، هذا هو المطلوب أنها تسقط داخل الحوض، وليس المطلوب أنها ترتطم بالعمود. فلو سقطت في الحوض بدون أن تمس العمود الشاخص فقد صح رميه وأصاب الرمي. وأما إذا اصطدمت بالعمود ويعني ولم تسقط في الحوض وارتدت أو ولم تسقط في الحوض، فهذه الرمية لا تجزي ولا تحتسب. وبعدين قال بالنسبة لرميها بالحوض يعني ليس بالضرورة أنها تستقر فيه، يعني المهم أنها تدخل داخل الحوض، حتى لو دخلت بالحوض مثلا فاصطدمت به ثم نصرت يعني وخرجت، المهم أنها طالما دخلت الحوض فيكون يعني الرمي قد صح وأجزى. قال والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل. الضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل، اللي هو منتصف الليلة اللي هي صبحها يوم 10، اللي هي قبل فجر اليوم العاشر، قبل صلاة فجر اليوم العاشر لهم أن يرموها يرموها بعد منتصف الليلة. يعني وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل أجزأهم ذلك، وهو خلاف الأفضل في حقهم، كما مر بنا يعني إن وقت الرمي يبدأ من منتصف ليلة العاشر. طبعا نقول ليلة العاشر اللي هي الليلة اللي هي يأتي بعدها صلاة فجر اليوم العاشر بعدها. قال ويسن ألا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة، لأنه تحية منى. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات. قال ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران، إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران. فهنا الأفضل يعني الأفضل في الترتيب أنه بعد ما يعني هو طبعا يجب عليه الهدي طالما هو متمتع أو قارن، لكن يقول الأفضل يعني من ناحية الترتيب أنه بعد الرمي يأتي نحر الهدي أو ذبح. قال فيشتريه ويذبحه ويوزع لحمه ويأخذ منه قسما ليأكل منه. فالترتيب الأفضل أنه أول شيء الرمي ثم بعد الرمي ذبح الهدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره. والحلق أفضل، يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم التحليق على التقصير. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، متفق عليه. ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. والحلق هو الإزالة الكاملة بالموسى، الموسى التي تزيل الشعر إزالة كاملة، هذا هو الحلق الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهله 3 مرات. وأما التقصير يعني اللي هو التخفيف من الشعر والأخذ منه من غير إزالة له بالكلية، فاستعمال مكائن الحلاقة يعني هذه الماكينة حتى لو درجت على 1 ولا 2 أو درجة، هذا يعتبر تقصيرا وليس حلقا. هذا يعتبر تقصيرا يعني حتى ينال ثواب الحلق لابد من ايه من ازالة الشعر بالموسى ولا يكفي يعني تقصيره بالماكينة حتى يعني لو جعلها على درجة واحد ولا درجة نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة قال رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين في كل مرة يقول والمقصرين يا رسول الله يقول رحم الله المحلقين وبعد 3 قال والمقصرين قال فإن قصر وجب أن يعم جميع رأسه ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط إذا قصر فعليه أن يأخذ من جميع الجوانب من جميع جوانبه وأجزائه ولا يقتصر على بعضه أو على جانب منه فقط لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس قال والمرأة يتعين في حقها التقصير لأن النساء يعني نهين عن الإيه عن الحلق النساء نهين عن الحلق فالنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة طبعا شراح الحديث يقولون أنه برئ من الحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة وقالوا إن اللفظ يعني وإن كان يعني ورد بخصوص التي تحلق رأسها عند المصيبة إلا أنه إيه شامل لمن تحلق رأسها يعني تزيل الشعر بالمرة يعني هذا إيه مما تنهى عنه المرأة يعني إلا لعذر يعني مرض أو شيء لكن لغير عذر يعني المرأة منهية عن حلق شعرها اللي هو بمعنى إزالته بالمرة لكن للمرأة أن يعني تقصر من شعرها فهنا في الحج والعمرة تحللها يكون بالتقصير من شعرها وليس بحلق وصفة التقصير يعني التي تجزئ المرأة قال بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة تقص من كل ضفيرة قدر أنملة هذا إذا كان شعرها مضفورا يعني في ضفائر أو جدائل كل ضفيرة تأخذ منها قدر أنملة اللي هي قدر عقلة الأصبع كذا يعني زي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير قال رواه أبو داود والطبراني والدارقطني ولأن الحلق في حق النساء مثلة مثله يعني تشويه إيه للخلقة يعني وإن كان رأس المرأة غير مضفور جمعته وقصت من أطرافه قدر أنملة إذا كان رأس المرأة يعني ليس على شكل ضفائر فتجمع شعرها وتأخذ من إيه من طرفه قدر أنملة قال ويسن لمن حلق أو قصر أخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه هذه الشعور يعني يأخذ منها ويقص أظفاره وهذه من خصال الفطرة يعني ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها وعن أخذ شيئا منها والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه والحاج أولى بذلك لأنه في عبادة قال ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر أصلا وهو الأصلع فإنه يمر الموسى على رأسه كل الحليق اللي هو يعني سبق له أن حلق رأسه يعني لو كان مثلا اعتمر لذلك يعني في المتمتع اللي هو بين عمرته وحجه يعني أيام قلائل الفقهاء يستحبون له في العمرة أن يقصر حتى يبقى له شعر يحلقه في الحج فإذا حصل أنه حلق مثلا في العمرة بعدين بعد ما تحلل من العمرة مثلا في اليوم 8 ولا كذا حلق بعدين في اليوم 10 الآن يعني قبل يومين كان حالق فمش هيكون عنده شعر ففي هذه الحالة الحليق يمر الموسى على رأسه وقال له كذلك الأصلع أيضا يمر الموسى يعني لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم قال ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك إلا النساء لحديث عائشة رضي الله عنها إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. فمحظورات الإحرام التي يعني حظرت بسبب الإحرام تباح كلها إلا النساء بعد الرمي والحلق، إن الرمي والحلق يعني اثنان من ثلاثة، ما قلنا عندنا اثنان من ثلاثة يحصل بها التحلل الأول اللي هو يحل به كل شيء إلا النساء. قال: وعنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، متفق عليه. فكانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، لأنه يتحلل قبل الطواف، لأن الإنسان يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه فيكون بهذا قد تحلل التحلل الأول، فيقص أظفاره ويتطيب ويلبس الثياب المخيطة ويذهب لطواف الإفاضة وهو إيه وعليه ثيابه، خلاص يكون نزع ثياب الإحرام ويذهب إلى مكة يعني وقد لبس ثيابه المخيطة ويطوف بها ويذهب. فكانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. قال: وهذا هو التحلل الأول، ويحصل باثنين من ثلاثة. التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة أشياء، ما هي الثلاثة؟ واحد، رمي جمرة العقبة. اثنين، قال: وحلق أو تقصير. ثلاثة، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي. طواف الإفاضة مع السعي لمن كان عليه السعي. فبالنسبة للمتمتع له السعي للعمرة والسعي للحج، وبالنسبة للمفرد والقارن فهو عليه سعي واحد، إما أن يسعاه مع طواف القدوم أول ما جاء يبقى ما عليهوش سعي آخر بعد طواف الإفاضة، وإذا كان لم يسع بعد طواف القدوم يبقى عليه سعي بعد طواف الإفاضة. فهذه الأمور الثلاثة اللي هي الرمي واحد منها، والحلقة أو التقصير هذا الثاني، والطواف مع السعي لمن عليه سعي هذا هو الثالث. فأي اثنين من هذه الثلاثة فعلها المسلم فقد حل بها التحلل الأول اللي هو يحل به كل شيء إلا النساء. قال: ويحصل التحلل الثاني وهو التحلل الكامل بفعل هذه الثلاثة كلها، فإذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، حتى معاشرة النساء يعني تباح له بعد هذا التحلل الثاني إذا فعل هذه الأمور الثلاثة كلها. وكما تلاحظون فإن نحر الهدي ليس له علاقة بالتحلل، يعني التحلل يحصل باثنين من ثلاثة ليس من بينها الهدي، هذا ليس داخل في أمور التحلل. التحلل يحصل باثنين من ثلاثة اللي هي الرمي والحلق والطواف مع السعي، فأي اثنين من هذه الثلاثة يحصل بها التحلل الأول، فإذا فعل الثالث وكمله حصل التحلل الثاني اللي هو يحل كل شيء حتى النساء. قال: بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة. احنا الآن ما زلنا في أعمال اليوم العاشر اللي هو يوم الحج الأكبر، ما زلنا في اليوم العاشر. اليوم العاشر صلى الفجر في مزدلفة وذكر الله حتى قبيل شروق الشمس، ثم بعد الشروق توجه إلى منى فرمى فيها جمرة العقبة بسبع حصيات ونحر هدية وحلق رأسه، ثم الآن تحلل التحلل الأول خلاص يغتسل ويقص أظفاره وكذا ويتطيب ويلبس المخيط، ثم يتوجه إلى مكة ليطوف بها طواف الإفاضة. فيطوف سبعة أشواط بالبيت اللي هو طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة يقال له طواف الركن ويقال له طواف الزيارة وطواف الحج، له أربعة أسماء يعني طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الحج وطواف الركن، فله هذه الأسماء الأربعة تمييزا له عن نوعين آخرين من الطواف، هناك طواف القدوم وهناك طواف الوداع. القدوم اللي هو أول ما يقدم، والوداع اللي هو عند المغادرة. بالنسبة لطواف القدوم هذا يكون اللي هو القارن والمفرد، فيكون يستحب لهم أن يطوفوا طواف قدوم. أما بالنسبة للمتمتع فبدل القدوم ما عندوش طواف قدوم لكن عنده طواف عمرة، أنه يؤدي عمرة مستقيم. قال ويسعى بعده بين الصفا والمروة، يطوف 7 أشواط بالكعبة ثم يذهب إلى الصفا والمروة فيسعى بينهما. إن كان متمتعا فعليه السعي، لأن السعي الأول كان للإيه؟ للعمرة، فالآن عليه السعي للحج يعني. أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، يعني ممكن نحط فصلة، يعني إن كان متمتعا ده خلاص انتهى، وبعدين القارن والمفرد عليه سعي بعد طواف الإفاضة في حالة كونه لم يسعى بعد طواف القدوم. أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طواف الإفاضة. إذن القارن والمفرد ممكن أصلا أنه لا يكون طواف قدوم أساسا، لأن طواف قدوم في حقه مستحب، يعني ممكن أنه ما طواف قدوم ولا سعى، ممكن يكون طواف قدوم ولم يسعى بعده، ففي هذه الحالة يكون عليه سعي بعد طواف الإفاضة. أما إذا كان القارن أو المفرد قد طاف طواف قدوم وسعى بعده فخلاص ليس عليه سعي آخر بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فعليه سعي لعمرته وسعي لحجته، فيؤدي العمرة ما يكون فيها طواف السعي ويؤدي الحج ويسعى بعد طواف الإفاضة. قال وترتيب هذه الأمور 4 على هذا النمط: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي. هذا الترتيب سنة، ولو خالفه فقدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكن ترتيبها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني أسئلة كثيرة في ذلك اليوم اللي هو اليوم العاشر، يعني هي الأعمال ممكن نقول أنها ممكن تكون 5 أعمال مش 4، يعني عندنا 3 اللي بيحصل، يعني عندنا رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلقة والتقصير والطواف والسعي، والطواف والسعي لمن عليه السعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، المفروض السعي بعد الطواف، قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. وسئل مثلا إيه نحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. حلقت قبل أن أنحر، قال افعل ولا حرج، أو قبل أن أرمي افعل ولا حرج، وهكذا. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. فإذا الترتيب المستحب هو أن يرتب هذه الأمور 5 هكذا، يعني 1 رمي جمرة العقبة، 2 النحر نحر الهدي، 3 الحلق أو التقصير، 4 الطواف، 5 السعي، يعني إذا اعتبرنا السعي إيه يعني لو عددناه عملا مستقلا تجاوزا يعني يكون بعد الطواف. قال لكن ترتيبها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك. قال وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده، فيحاذي الحجر الأسود يعني يستقبل الحجر ويقف بإزائه، ويستلمه بيده بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله. يعني إذا استطاع هناك يعني مراتب، أفضل مرتبة أنه هو يقبل الحجر الأسود، والحجر الأسود يعني يشهد لمن استلمه بحق أو قبله، يشهد له يوم القيامة. ف فإذا استطاع أن يقبل الحجر الأسود فهذا أفضل شيء، إذا لم يستطع يستلمه بيده ويقبل يده، إذا لم يستطع أن يمسه بيده يمسه بعصا معه، أو إذا استطاع أن يمسه بشيء معه فيمسه بشيء معه، فإذا لم يستطع يكتفي بالإشارة إليه من بعيد، يشير إليه بيده من بعيد. قال: ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله، ويجعل البيت عن يساره، ثم يبدأ الشوط الأول، قل بسم الله والله أكبر، ويبتدئ الشوط الأول، ويجعل البيت عن يساره، ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن أثناء الطواف، يذكر الله تعالى ويدعو ويتلو القرآن. فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه إن أمكن، الركن اليماني، لأن الكعبة فيها ركن فيه الحجر الأسود، والركن الآخر فيه يقال له الركن اليماني لأنه جهة اليمن، هذا الركن اليماني اللي هو يعني يستقبل يستقبله أهل اليمن يعني في صلاتهم، فهذا الركن اليماني، والركنان الآخران اللي هم عندهما الحجر، اللي هم يعني في ركنان اللي هم عندهما الحجر اللي هو البناء المقوس، فركنان عندهما الحجر اللي هو البناء المقوس، وركنان اللي هم في الجهة المقابلة للحجر، فالركنان اللي في الجهة المقابلة للحجر واحد منهم اللي هو فيه الحجر الأسود، والثاني اللي هو الركن اليماني. فإذا وصل إلى الركن اليماني، الركن اليماني لا يسن تقبيله، لا يسن تقبيله، ولكن يسن استلامه باليد، أنه يمسه بيده، يمسحه بيده من غير أن يقبله، استلمه إن أمكن ولا يقبله، فإن لم يتمكن من مسه بيده لا يشير إليه، يعني الركن اليماني لا يسن الإشارة إليه إذا لم يتمكن من مسه بيده ولا يقبله، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل إلى الحجر الأسود فقد تم الشوط الأول، فيستلم الحجر أو يشير إليه ويبدأ الشوط الثاني، وهكذا حتى يكمل 7 أشواط. قال: ويشترط لصحة الطواف 13 شرطا، الطواف يشترط له 13 شرطا، هي الإسلام والعقل والنية، يعني لابد أن يكون مسلما عاقلا وأن ينوي الطواف، يعني لو واحد يتمشى كده وليس في نيته الطواف ما يحتسب، لابد أن يكون ناويا الطواف، وستر العورة، والطهارة، أن يكون طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، وتكميل 7، يكمل 7 أشواط، يعني ما ينفع يتقرب إلى الله بطواف شوط أو شوطين أو 5، لابد أن يطوف 7. وجعل البيت عن يساره، يجعل البيت عن يساره، والطواف بجميع البيت، من شروط صحة الطواف أن يطوف بجميع البيت لئلا يدخل مع الحجر، لأن في الحجر هذا هو في الأصل هو جزء من الكعبة، في البناء الذي بناه إبراهيم الخليل عليه السلام لما بنى الكعبة، فكان الحجر هذا كان جزءا من الكعبة، فالكعبة يعني شكلها الأصلي أنها ليست بناء مربعا، ولكن فيها الحجر اللي هو الجزء المقوس هذا كان داخلا في بناء الكعبة، وبناء إبراهيم عليه السلام كان جعل لها بابين، والبابان ملصقان بالأرض، ملصقان بالأرض، وكان فهذا كان بناء الكعبة في عهد إبراهيم عليه السلام. فلما بناها مشركو قريش، لما حصل يعني ان الكعبة انهدمت بسيل وكذا، وبناها مشركو قريش، فقالوا لا يدخل في بناء، قالوا هذا بيت الله لا يدخل فيه درهم ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا تبنى إلا بمال طيب، ورغم أنهم مشركون يعني، لكن يعرفون أن هذه أموال خبيثة وكذا، أموال مكاسب الربا ومكاسب الزنا وأجرة الكهان وكذا، قالوا لا نبيع لمال طيب، فقصرت بهم النفقة، فأخذوا يجمعون يعني من هذا المال الحلال، فما كفى المال حتى يعني يبني الكعبة كاملة، فجعلوا الحجر ايه اخرجوه من بناء الكعبة واخرجوا الحجر ورفعوا ايه يعني جعلوا بابا واحدا بس بدل بابين وجعلوه عاليا يعني يرقى اليه بسلم وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قال يعني عليه الصلاة والسلام قال لولا ان قوم قال يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون ولألصقت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتمنى أن لو استطاع بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام. وقال إن قومك قصرت بهم النفقة وكذا. وكان هذا من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب درء المفسدة يعني حتى لا يرتد ناس وكانوا يعظمون الكعبة وهدم الكعبة يعني ربما أدى إلى فتن وإلى ارتداد بعض الناس وكذا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في إبقائها على البناء الحالي رغم كونه يعني ليس هو البناء المطابق لبناء إبراهيم عليه السلام. طبعا حصل بعد ذلك أنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هدم الكعبة وأعادها على بناء إبراهيم عليه السلام. بعدين لما الأمويون تولوا الحكم عبد الملك بن مروان وكذا أعاد الإيه أرسل الحجاج وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعنهما وهدم الكعبة بالمنجنيق وكذا. وأعاد عبد الملك بن مروان راح بناها على البناء الذي كانت عليه أيام النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه هو يعني فراح غير بناء عبد الله بن الزبير وأعادها إلى البناء الحالي وهو الذي استقر عليه الأمر. يعني أراد العباسيون بعد ذلك أن يهدموا البناء اللي هو بناه بنو أمية ويعيدوه إلى بناء إبراهيم عليه السلام كما بناها ابن الزبير. فنهاهم الإمام مالك رحمه الله وقال استفتوا مالكا رحمه الله وقال له قال يعني أخشى أن تصير ألعوبة بين الأمراء كل واحد يهدمها ولا يهدم دي على بناء ابن الزبير ويجي اللي بعده يقول له نرجعها على بناء أيام قريش أيام النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. فقال دعوها على ما هي عليه يعني وكذا. فالقصد أن الحجر هذا هو جزء من الكعبة اللي هو المحوط بجدار صغير مقوس. هذا في ناس يقولون له حجر إسماعيل يزعمون أن إسماعيل مدفون هناك أو أن إسماعيل كذا. هذا ليس له يعني أساس من ليس له سند يعني صحيح ولا سند. والأحاديث كلها اسمه الحجر فقط من غير إضافة إلى إسماعيل عليه السلام واسمه الحجر بس مش حجر إسماعيل. فالحجر هو جزء من الكعبة. فكل بيطوف وبعدين يدخل من بحيث يعني يختصر الطريق يعني فما يلفش من وراء الحجر يدخل يقطع الطريق من داخل الحجر. فهذا لم يطف بكل البيت هذا قد ترك الطواف بجزء من البيت فلابد الطواف يكون من وراء الحجر. فهذا من شروط صحة الطواف الطواف بجميع البيت بألا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره أو يطوف على جدار الحجر أو على جدار الكعبة. لابد الطواف يكون يعني من خارج الكعبة محيطا بها. وأن يطوف ماشيا مع القدرة وأن يطوف ماشيا مع القدرة يعني في برضو اللي يسموه الشازروان اللي هو يعني برضو في جزء من الحجارة الصغير كده يعني محيط بالكعبة. فهذا يقال أيضا هو يعني من تتمة بنائها يعني ما يطوف على هذا الحجر يعني. قال وأن يطوف ماشيا مع القدرة وأن يطوف ماشيا مع القدرة. طبعا هذه مسألة الطواف ماشيا مع القدرة يعني بعض الفقهاء يقول يعني أن الطواف ماشيا من المستحبات وليس من شروط صحة الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام طاف راكبا عليه الصلاة والسلام على دابته. الذين يشترطون الطواف ماشيا مع القدرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليأخذ الناس عنه مناسكهم وليقتدوا به عليه الصلاة والسلام وكذا. يقول هذا كان لعذر يعني لكن لغير عذر يجب الطواف ماشيا. قال والموالاة بين الأشواط الموالاة بين الأشواط، يعني ألا يفصل بين شوط وآخر بفاصل طويل، إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني على ما مضى من طوافه. يعني لو طاف مثلا ثلاثة أشواط وبعدين أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة يصلي الصلاة، لو هو طاف ثلاثة أشواط بعد الصلاة يكمل فيبني، يعني يكمل على ما فات فيطوف الأربعة أشواط الباقي. قال بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه، يعني يقول الشوط اللي هو صلى في أثنائه هذا غير محسوب، فهو إذا طاف مثلا ثلاثة أشواط كاملة وبعدين في أثناء الرابع أقيمت الصلاة فيصلي وبعد الصلاة يبدأ الرابع من أوله من عند الحجر الأسود مرة أخرى. قال وأن يطوف داخل المسجد، الطواف داخل المسجد، يعني لو لا يصح أن يطوف خارج المسجد الحرام، يعني لو يدور حول المسجد الحرام هو طاف بالكعبة على اعتبار أن الكعبة داخل المسجد، بس هو طاف بالكعبة لكن خارج المسجد فهذا لا يجزئ، فقال لابد أن يطوف بالكعبة ويكون داخل المسجد. نعم لازم يراها، لا ممكن يكون ضريرا، ممكن لا يراها من الزحام، ممكن كذا، لا يعني لو يطوف مثلا داخل الحرم بس في البناء يعني والجدران تحجز الكعبة عنه لا يضر، المهم ما يطوف خارج المسجد الحرام. قال وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به، أن يكون بداية الشوط من الحجر الأسود والختام بالحجر الأسود. نكمل الصفحة إن شاء الله ونصلي المغرب بإذن الله. قال ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو في غيره من الحرم. الأفضل أن يصلي عند مقام إبراهيم ركعتين، الأفضل أن تكون عند مقام إبراهيم، إذا لم يستطع ففي المسجد الحرام في أي مكان فيه، إذا لم يستطع ففي أي مكان داخل حدود الحرم ولو خارج المسجد إذا لم يتمكن من صلاتها في المسجد. وهما سنة مؤكدة يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. يقول صلاة ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم من السنن المؤكدة، يعني لو تركها لا إثم عليه، وهي من مسائل الخلاف في الحقيقة، بعض الفقهاء يوجبها وبعضهم يقول سنة مؤكدة. قال ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة فيرقى على الصفا، الصفا والمروة جبلان صغيران، فالآن يعني لما توسع الحرم اتصل بناؤهما بالحرم، وكان خارج الحرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن مع اتساع الحرم أصبح يعني داخل المتصل يعني بناؤهما بالحرم. فيقول يخرج إلى الصفا فيرقى على الصفا ويكبر ثلاثا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، بين الميلين الأخضرين، ميل معنى العلامة، يعني الميل اللي هو العلامة، فيسعى بين الميلين الأخضرين يعني اللي هو المنطقة اللي كانت بطن الوادي، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصفا مرتفعة والمروة مرتفعة، وهو نازل من الصفا بيكون في انحدار وبعدين يأتي جزء ايه في بطن الوادي يكون مستويا وبعدين يبدأ في صعود وهو متجه الى المروة، فكان جزء اللي هو بطن الوادي هذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع فيه، والآن يعني لما تم يعني تبليط المكان ورصفه أصبح كله مستويا فوضعوا هذه العلامات الخضراء لتحدد المكان الذي يسعى فيه. قال وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا، يعني بين الميلين يسعى سعيا شديدا، يهرول يعني أو يسعى سعيا شديدا، وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا حتى يصل المروة فيرقى عليها ويقول ما قاله على الصفا، برضو يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده إلى آخر الدعاء. قال قال ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول، يبقى من الصفا إلى المروة شوط، فينزل من المروة متجها إلى الصفا ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، ثم من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهكذا، بحيث بداية الأشواط السبعة تكون من الصفا، ونهاية الشوط بداية الشوط الأول عند الصفا، ونهاية الشوط السابع تكون عند المروة. قال يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط، يبدأها من الصفا ويختمها بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية. ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن، وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص، بل يدعو بما تيسر له من الأدعية. وشروط صحة السعي النية واستكمال ما بين الصفا والمروة، وتقدم الطواف عليه، وتقدم الطواف عليه. فالمسألة الأخيرة هذه فيها الخلاف، يعني كما ذكرنا لورود الحديث سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. الصواب يعني أنه يعني في أعمال اليوم العاشر يعني لو سعى قبل الطواف نقول سعيه صحيح، وإن كان الجمهور يقولون يعني السعي لا يصح إلا بعد الطواف. ونلاحظ أن السعي لا يشترط فيه الطهارة، يعني الطواف يشترط فيه الطهارة، لكن السعي لا يشترط فيه الطهارة. فلو انتقد وضوءه مثلا أو كذا يمكن أن يسعى، وهو السعي لا يشترط فيه الطهارة بخلاف الطواف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت الصلاة، فاشترطوا له الطهارة وستر العورة طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.